يقولون سجر رجل وابعد عن المجلس، وانا اقول كيف اسج والنفس مهمومة. تحسبون مجلسي مع سائر الجلس، مضره ما تدرون المضره يا القمر. ما دام الجلوس قرب لي مع الوجس، تقربت عصاً تطوي الجو والنجوم. أعسى النجوم سارية واشد العساس، ولولا من فالحب والله معلومه. صحيح الغلا يبقى ويبقى بلا مقياس، لخلين خذا قلبي بعد ما سب سومه. وجيد يغطي عتقه من جدي للراس، عذب لي هب الهوان في شمومه. تكشف عثاك له على عوده المياس، ورد فانت الزعش كاضي تهدمه. خذتني وصدت خاطري عن جميع الناس، ونفس بفرقها من الضيق مكتومه. عليها توجد وجد مره على جساس، بعد عدته دنيا وانحاز عن قمه. عليها تلوب النفس لبشقر قرناس، تعرض لصفق النود والحومه الحومه. وتفخر بعقل يسكت الواشي البلاس، وانا افخر بما وهدي من الشعر منظومه. تليق بمقام الراس